ذلك الفضاء والشرح. وأدلة الأخرى كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر: مره فل يراجعه، مره فل يراجعه. شروط الراجعة أربعة: أولا أن يكون الطلاق غير دائم، أما الطلاق البائن فلا يملك فيه الرجل رجع على امرأته، أما يعني البينونة الصغرى فلا بد من عقد جديد، وأما البينونة الكبرى فلا يعني تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي. ولم أن يكون الطلاق غير دائم. ثانيا أن يكون بعد الدخول بها الطلقة، قبل الدخول طلقة بائنة بينونة صغرى، ألا يكون الطلاق بعوض، طلاق على إفراط ومثله الخلع، وهذا أيضا بينونة، هذا أيضا طلاق بائن بينونة صغرى، هذا من صور طلاق البائن بينونة صغرى، يطلقها على عوض، كالطلاق على إبراق الذي يجري الآن بين الناس، أغلب الطلاق الآن على إبراق، واضح إن هي تهدي أمام المأذون ويعني تقر بأنها أبرأته من حقوقها أو بعض حقوقها أو المؤقت أو كذا، وهو يطلقها نظير نظير ذلك، فالطلاق على إبراق أو يقول لها لكي تطلقك أعطيني كذا وكذا، واضح؟ فالطلاق على عوض أو الخلع كلاهما بائن. اسمه طلاق على عوض او طلاق على اجراء بلفظ الطلاق، واضح؟ و يعني او فيه اجراء، مش لازم يكون بلفظ الطلاق، يكون فيه اجراء، اجراء من الحقوق التي لها كالمؤخر مثلا، واضح؟ فاذا كان الطلاق على عوض او طلاق على اجراء او خلع في كل هذه الاحوال، هذه فرقه بائنه لا يملك فيها راجع، لا يملك فيها راجع. بعقد جديد، بعقد جديد، هذه بينونة صغرى، ترجع إليه بعقد جديد. الشرط الرابع أن يكون قبل انقضاء العدة، لأنها تبين منه بعد انقضاء العدة ولا ترجع له إلا بعقد جديد. ده طبعا في كل الأحوال على حالة الطلاق إيش؟ ثلاثة البنوان الكبرى. قال: إذا طلق امرأته واحدة طلقة واحدة أو اثنتين طلقتين، سواء دفعة واحدة أو المرة بعد المرة، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها، او في يعني طلقه بعد اخرى قبل المراجعه، سواء في مجلس واحد او في غيره، يعني او في مجلسين. فاذا طلق امراته واحده او اثنتين فله مراجعتها وبعولتهن حق لربهن في ذلك، يعني في العده، ما لم تنقض عدتها، ما لم تنتهي العده. فإذا انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد. فترة العدة يصح أن يراجع فيها امرأة، والمراجعة تكون بالكلام باللفظ وما ينزل منزلة اللفظ كالإشارة المفهمة والكتابة، واضح؟ وبكل لفظ يفهم المراجعة، أرجعتك إلى عصمتي، يعني ونحو ذلك. ولا يصح عند الشافعية المراجعة بالوطأ أو مقدمات الجماع، هذا مذهب الشافعية والنصور عند المالكية خلاف الحنابلة والحنفية، فعندهم يعني يصح للمطلق طلقة رجعية أن يباشر أو يقبل بنية المراجعة وتكون المرأة بذلك، واضح؟ لكن عند الشافعية لابد من اللفظ، لأن المطلقة ليست زوجة من كل من كل يعني ليس الزوجة من كل يعني بكل أحكام الزوجة، وإلا فما الفارق بين المرأة التي يعني في عصمة زوجها والمرأة التي في بندقها؟ واضح؟ لابد من فاصل، والفاصل هو الله، كما أن الله هو الذي أحلها له واستحللت الخروج هنا بكلمة الله، والله هو الذي حرمها عليه ولفظ الطلاق وجعلها ليست امرأته، فكذلك لابد من مراجعتها بما يعني يدل على انه يقصد المراجعه، والا فهناك بعض الاحوال التي رايناها من بعض الخمساء ويعني الاشراف والرعاع يطلق طلقه رجعيه ويباشر عياذا بالله في العده ويطأ، واضح؟ ثم يقول بعد ذلك انا بشرت ووافقت وانا يعني انني لا اريد ردها. يعني هو ينوي ويؤمن في نفسه انه لا يريد ردها ومع ذلك ايه؟ يباشر، واضح؟ فهذا دليل على ان مساله المباشره والرد ونحو ذلك مقدمات الجماع لا تستلزم نيه المراجعه، لا تستلزم نيه المراجعه. فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق. إذا راجعها في العدة أو انقضت عدتها فعقد عليها عقدا جديدا، في الحالتين ترجع له على ما بقي من الطلاق. يعني إذا كان طلق طلقة واحدة ترجع له ويبقى له طلقتين، إذا كان طلق طلقتين ترجع له بالمراجعة أو بالعقد الجديد وتبقى له طلقة واحدة. إذا العقد الجديد لا يهدم ما مضى من الطلاق، العقد الجديد لا تظن أن هذا العقد الجديد يبقى يعني صفرنا العداد من الأول له ثلاث طلقات، لا، العقد الجديد لا يهدم ما بقي مسافة من الطلاق. هنا مسألة العدة هذه خاصة بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فلا يملك عليها رجعة وليست لها عدة، لأن العدة معنى الاستبراء الواحد فيها معنى ظاهر وهي غير مدخول بها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسكهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني معنى العدة هنا الذي شرعت من أجله، أو أحد عليه السلام، أحد أهم معاني العدة التي شرعت من أجلها ويثمن هو لم يدخل بها، ولم يدخل بها عند الشافعية معناها لم يطأها، لم يغير الحشفة في فرجها، وعند الجمهور كما قلنا قبل ذلك يجب مجرد الستة والغوء إذن. قال فإن انقضت عدتها حل نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق. قال فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شروط. إن طلقها ثلاثا سواء دفعة واحدة أو في مجالس مختلفة، سواء كانت هذه الطلقة هي الثالثة المتممة لطلقات وقعت قبل ذلك، أو يعني كان الطلاق مقترن بعدد كأن طالق ثلاثة أو أن طالق مئة مرة أو أن طالق بعدد النجوم أو كما يعني يقول المطلقون، أو بتكرار لفظ الطلاق بمعنى التأسيس للتأكيد، أن يقول أنت طالق وأنت طالق بمعنى التأسيس له التأكيد. ففي كل هذه الأحوال يقع الطلاق ثلاثا كما قلنا، هذا مذهب الشافعية والمذاهب الأربعة والأئمة أئمة يعني الإسلام قاطبة سوى محمد بن إسحاق بن يسار وابن تيمية رحمه الله من تبعها. قال فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شروط. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. أولا في انقضاء عدتها منه، لأنها في العدة، وإن كان لا يملك عليها رجعة، لكن لا تحل لطائفة من الرجال حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. والعدة فيها معاني، فيها عدة معاني. المعنى الأول استبراء الضحي، لكن ليس هذا هو المعنى الوحيد الذي شرعت من أجله العدة، وإلا فالرحم يستبرأ بحيضة واحدة، حيضة واحدة كافية للدلالة على أن يعني على أنه لا حمل صحيح له. إذا حيضة واحدة يستبرأ رحم ونضمن عدم اختلاط الأنساب. لكن هناك معاني أخرى، منها معنى يعني لا بعد الطلاق ثلاثة ما هيش أمر ممكن يحدث. لا أتكلم في الثلاثة، طلاق ثلاثة استمرار الرحم مش موجود، وهناك معنى مش موجود أيضا في الطلاق ثلاثة لكن موجود في حالة وفاة الزوج، وهو اعتبار حق الزوج المتوفى وعدم كسر قلوب أوليائه. يعني تخيل لو المرأة يعني زوجها توفي ثم تزوجت بعده مباشرة بأيام قليلة، واضح؟ المعنى الثالث معنى التعبد، أن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. الأمور التي يفرضها الله سبحانه وتعالى على عباده الواجب فيها التسليم والانقياد، وإن لم نفهم كامل الحكمة، مجرد الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى هذه حكمة مطلوبة من يعني كل الأوامر، يعني تفهمها من كل الأوامر والتكاليف. هناك أوامر كثيرة جدا لا يعرف لها معنى معقول، وأمر العبودية كله قائم على ذلك، أمر العبودية كله قائم على ذلك. فليس بالضرورة أن يكون لكل حكم حكم الله سبحانه وتعالى به على عباده معنى معقله، وبالتالي يعني نرد الحكم إذا لم نجد هذا المعنى. هناك أحكام كثيرة يمتثل لها المسلم لا يعرف معناها على التحقيق. فهي نقول انه كده انها باينه بين الصوره ولا حتى تنقضي عدتها، نقول انها باينه بين الصوره. ثاني ماشي، يعني لو طلقها طلقه واحده فتقول لما طلقها صارت باينه بين الصوره. لا رجعيه، فهي بتعد رجعيه. لا قال: فان طلقها ثلاثه لم تحل له الا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره حتى تنكح زوجا غيره، وتزويجها بغيره. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحل أن يكون ذلك باتفاق ولا بتحايل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل التيف المستعار، واضح؟ المحلل الذي يؤتى به لينكح امرأة حتى تحل لزوجها الأول الذي بنى منه بينهما كبرى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيف المستعار. هذا وصف يدل على دناءة هذا الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل والمحللة. عند الشافعية لأنهم يجوزون صورا من الحيل، فيقولون بصحة عقد التحليل، ولكن لا يقولون بجوازه. هناك فارق بين أمرين، بين الحل وبين الصحة. فهم يقولون إن التحليل إن وقع حكمنا بصحته، لأنه يحرمون عن العقود بالظاهر، والظاهر أن هذا الرجل تزوج امرأة بعقد زواج صحيح تام الشروط والأركان، وبالتالي تنبني على العقد آثاره، وإن كان هذا الفعل محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الله المحلل والمحلل، تنبني عليه آثاره، لكن هم آثمون وهذا الفعل محرم ولا يصح به قطعا حتى لو انبنت عليه آثاره. واضح؟ قال: فإن طلقها في ناس نيمة ثلاثا لم تحل له بعد إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخولها به ودخوله بها، وإصاباتها أي وطؤها طبقا صحيحا في الفرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة رزاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول كنت عند رزاعة فطلقني فأبد طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن زبير إنما معه مثل ردة الثوب يعني لا يقدر عليه يعني تتهمه بأنه لا يقدر على جماعها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم مرادها تريدين أن ترجعي إلى رزاعة أنت جاي تشتكي عبد الرحمن بن زبير عشان يعني يطلقك وترجعي إلى رزاعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فهذا دليل على اشتراك الدخول أن يضعها في الفرج حتى يعني تصح هذا النكاح أن يكون محللا لها للرجوع إلى زوجها الأول وبينونتها منه بينونتها منه يعني بينونة المرأة من زوجها الثاني يبقى إذا حتى تحل بالزوج الأول لابد أن تنكح زوجا آخر والصحيح أن هذا النكاح لا يصح أن يكون عن اتفاق واضح ولا يحل أن يكون عن اتفاق يعني التوافق إن أنا أتزوجك حتى تعود يعني ثم أطلقك لترجعي إلى زوجك الأول لا يحل ذلك إيش؟ عند الشافعية في مذهب الشافعية المعتمد أن نكاح التحليل صحيح تنبني عليه أثر إن كان محقق واضح؟ يعني يجعلون هذا الأمر يفصلون بين ترتب أثار العقد عليه لصحته بالظاهر وبين حكم التكليفي، الحكم التكليفي مش لهذا العقد ايش؟ التحريم، حكم التكليف التحريم، الحكم الوضعي صحيح واضح؟ هناك عقود يعني متعددة في الشرع في الظاهر يعقود لها حكم الصحة وإن كان قد نهى الشرع عنها، واضح؟ اصبروا يبقى لابد أن تنكح زوجا آخر بقدر الله من غير نية وموافقة لكي تحل الزوجية الأول وأن يدخل بها دخولا شرعيا وأن يطلقها بقدر الله سبحانه وتعالى وأن تلين منه يعني تنقضي عدتها سواء كانت بينونة كبرى أو صغرى ثم بعد انقضاء عدتها تحل لزوجها الأول عايزين ننتهي من النكاح خلي الأسئلة في الآخر قال فصل وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مولد ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم هذا فصل يتكلم فيه عن الإيلاء معناه الحلف قال الله جل في علاه وتقدس في عليائه من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي قد غفرت له وأدخلت به الروح حديث المتوفيين الرجلين المتوفيين من بني إسرائيل كان أحدهما يمر على أخيه وكان صالحا وكان أخوه يعصي الله فكان يقول ما زلت أعصي الله وينصحه ويعظه ويمله بالموعظة حتى قال الآخر ما لك ولي أبعثك الله علي رقيبا خلني وربي فقال الآخر قضبان لنفسي والله لا يغفر الله لك فقبضهم الله جل وعلا ثم بعثهم وقال من الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي يعني يحلف علي ألا أغفر لعبدي فالإلاء معناه الحلف قال الشاعر وأكذب ما يقول أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق كما يفعل بالعام وأكذب ما يقول تلاقي واحد ليل نهار يحلف بالطلاق تعرف إن هو إيش؟ كذب وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا بالطلاق يعني إذا حلف يمينا بالطلاق فالإلاء معناه الحلف في الشرع المقصود هنا بالإلاء هو حلف زوج يصح طلاقه متعلقة بالزوج أي هذا الزوج ممن يصح طلاقه الذي يصح طلاقه هو المكلف المختار حلف زوج يصح طلاقه احنا قلنا ايش قبل ذلك في واربع لا يقع طلاقهم صديق النائب والنائب والمكره هؤلاء لا يقع طلاقهم لما للارتفاع في طلب التكليف عنه. فمن يحل طلاقه يصح ومن يصح طلاقه يصح إيلاءه. حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطئ زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر، على امتناعه من وطئ زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر، أي يحلف أنه لا يطأ زوجته مطلقا، يعني من غير تحديد المدة، يقول والله لا أطأك، والله لا أجامعك، جيد مثلا، أو أي لفظ آخر يدل على ذلك، لكن دون تحديد مدة، دي معنى كلمة مطلقا، أو مع تحديد زمن أكثر من أربعة أشهر. فلو قال والله لا أطأ في أسبوعا أو شهرا أو يوما لا يعد، لا يعد إيلاء، إنما الذي يعد إلى أن يحلف ألا يضع فوق أربعة أشهر، يعني يقول والله لا أطأك خمسة أشهر، فيكون بذلك موليا. واضح؟ لو قال والله لا أطأك إلا مرة في العام، هل يقول موليا أم لا؟ لا ممكن تركز اول الله يا ابني اخيرا تعالى على الجبل الحمد لله كده تفصيل يا روح ها قول عشان ممكن بقى اول يوم اول اسبوع وبعدين ده نرتب عليه نرتب عليه اللي هو كده مش ما عندهاش لا عمل ها حمل ايه بصوا احتضن مركزين في الله لو قال والله لا أطأك إلا مرة في العام فوضأها بعد شهر يبقى كأنه حلف ألا يطأها بعد هذا الشهر إلا بعد مرور بقية العام يبقى كم شهر 11 شهر يبقى مولي صح إنما فهمتم القصد إنما لو قال والله لا أطأك إلا مرة في العام وأخر الوضع ثم وضع بعد الشهر العاشر أو التاسع لا يكون موليا لأنه في كل شهر من الممكن أن يطأ فيعني يمكننا أن نسميه موليا إلا لكن يحكم على الإذان لأنه أذاها ويعني ضرها لذلك كما لو قال والله لا أطأ في أربعة أشهر ثم لما انقضت الأربعة أشهر قال والله لا أطأ في أربعة أشهر أخرى فبذلك يعني لا يندرج قضاء تحت حكم المولي لكنه يأثم على الإيذاء وإثم الإيذاء أكبر على صحيح من إثم الإيلاء ولها أن ترفع الله القاضي بالضرر فإن الضرر ليس الإيلاء فقط واضح؟ قال إذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا الأصل في الإيلاء قول الله سبحانه جل في علاه للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فالذي يحلف أن لا يطأ امرأة أربعة أشهر يعني فوق أربعة أشهر أو مطلقا يرجى أربعة أشهر تعد عليه الزوجة أربعة أشهر ثم بعد الأربعة أشهر إما أن يفيد والفيد هنا بمعنى الرجوع يعني يعاود إلى وقتها ليرفع عنها الضرر وإما أن يطلق فإن أبى طلق عليه القاضي كما سيأتي قال ألا يطأ زوجته مطلقا أي بلا تحديد مدة لو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مولم يؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر يؤجل له إن سألت ذلك كلمة إن سألت ذلك في المتن توحي أنه لا يبتدأ عد الأربعة أشهر عليه إلا بعد أن تسأل ذلك وهذا غير صحيح كلمة إن سألت ذلك الموجودة في المتن تفهم أنه لا يعد عليه الأربعة أشهر إلا بعد سؤالها أو بعد رفعها أمرها للقاضي وهذا غير صحيح فلها أن تبتدئ الإحصاء والعد هي بنفسها دون أن ترفع أمرها للقاضي واضح؟ يبقى بمجرد الحلف تبتدئ في العد إن رفعت أمرها للقاضي من بعد الحلف مباشرة يبقى لا كلام وإن لم ترفع وعدت هي المدة يعني وبعد انقضاء الأربعة أشهر رفعت أمرها للقاضي يحتسب القاضي المدة من أول إلى لا من أول ما رفع إليه الماضي. واضح؟ قال يؤجل له من فعل ذلك 4 أشهر، يومها 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة وبين الفيئة والتكفير، يعني التكفير عن يمينه، وهذا مخصص بما إذا كان اليمين بالله جل في علاه أو بأسمائه وصفاته. واضح؟ أي باليمين الجاهل شرعا، التكفير هذا إذا كان حلفه بالله تعالى سبحانه وجل في علاه على ترك وقتها. يخير بين الفيئة الرجوع والتكفير أو الطلاق ومفارقتها لرفع الضرر. فإن امتنع عن الطلاق طلق عليه الحاكم. ابتداء ترفع أمرها إلى الحاكم، يستدعيه القاضي ويسأله عن ذلك. هي تدعي عليه أنه لا يطاعها. واضح؟ له حالتان، الحالة الأولى أن يقر بذلك، فإن أقر بذلك فيمهله الحاكم إن كانت المدة لم تنتهي، أو يخيره بين الفيئة والطلاق إن كانت المدة انتهت. أما إن أنكر هو أنه يعني ممتنع عن وصيها، ففي هذه الحالة يتحالف ويصدق هو بيمينه، لأن الأصل عدم الإيلاء. عندنا قضية إن شاء الله تبدوها في القواعد القضية، قضية الأصل العدم، الأصل العدم دي قاعدة اسمها الأصل الإيش؟ العدم. قاعدة الأصل العدم أن الأصل في كل شيء حادث أنه غير موجود حتى نتأكد من وجوده. واضح؟ الأصل العدم، هل الأصل وجود الإله أم عدمه؟ الأصل عدم الإله، فإذا حلف هو يعني يصدق بيمينه. فإن أقر خيره الحاكم بين الفيئة والتكفير وبين الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق طلق عليه الحاكم. وتطليق الحاكم عليه لا يشترط فيه وجوده، يعني وجود الزوج. وصفة تطليق الحاكم أن يقول الحاكم مثلا، حاكم على القاضي، أن يقول القاضي مثلا طلقت على فلان أو طلقت فلان على فلان طلقة واحدة، أو يقول حكمت عليه بتطليق امرأته طلقة واحدة، وليس القاضي أن يزيد على الطلقة الواحدة لأنه لا ضرورة إليها. تطليق القاضي من من من من أبواب الضرورات، يعني اصلا مسألة التوسع في التطليق لا تصح. واضح؟ ان هذا الباب المحظور الذي جاز للضروره رفعا للضرر، والا فلا يصح اصلا ان يطلق احد على احد. واضح؟ لكن في هذه الحاله طلق الحاكم رفعا للضرر، فلا يجوز ان يتعدى بالضروره عن محلها. ما جاز القاعده الشرعيه تقول الضرورات تبيح المحظورات، والقاعده المكمله لها الضروره تقدر بقدرها، ولا حاجه هنا إلى الزيادة عن طلقة واحدة. قال فصل وازدهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، ولا يحل للمظاهر وقعها حتى يكفر. هذا فصل في أحكام الظهار. الظهار مأخوذ من الظهر، لأن المظاهر يقول يعني اللفظ الأصلي للظهار أنت علي كظهر أمي، سمي به لتشبيه الزوجة بظهر الأم ونحوها كالأخت مثلا. صح أن يقول، صح أن يكون ظهارا، يعني أن يقول أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أختي، أنت عليك ظهر عمتي، أنت عليك ظهر خالتي، أي واحدة من المحارم التي يحرمن عليه بسبب مباح. خص الظهر لأنه محل الوقوف، يعني كان العرب يعني يخصون الظهر بذلك، لكن لا يختص الظهار بلفظ الظهر. فلو قال أنت علي كبطن أمي مثلا يكون ظهارا، لكن هناك الظهار له صيغ، نص في الظهار وصيغ تعد كناية في الظهار. فلو قال أنت علي ظهر أمي فهذا نص في الظهار، أنت علي بطن أمي نص في الظهار. أما لو قال أنت علي كعين أمي مثلا فهذا كناية في الظهار، لا نستطيع أن نقول أنه ظهار، لأنه من الممكن أن يقصد بذلك التكريم. كيف؟ الأخ الأرض ربنا فتح عليه مصرح، كنا فاهمين الغلط في الظهار، كأنه يمدحها يقول لها أنت عيني غالية جدا مثل عيون أمي، واضح؟ فإذا يعني مسألة الظهار هناك ألفاظ نص وهناك ألفاظ كناية، أنت علي كظهر أمي ونحوها هذا نص في الظهار. الظهار كبيرة من الكبائر وهو محرم، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر قط. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله سبحانه وتعالى منكر، سماه الله تعالى زورا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الظهار من الكبائر لتسمية الله سبحانه وتعالى له في كتابه منكر وزور، ولأن الله جل وعلا رتب عليه كفارة هي الكفارة العظمى في الإسلام. قال الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يبقى أنت علي كظهر أمي أو كل أنثى محرم على التأبيد كأختي عمتي خالتي أو جزء من أجزاء هذه الأنثى التي شبهها بها أو جزء من أجزاء امرأتي. يعني لو قال لها مثلا ظهرك عليك ظهر أمي، بطنك عليك بطن أمي أو كظهر أمي، فيكون كذلك ظهارا. كذلك لو قال أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي، لا يشترط أن يقول علي، واضح؟ كل ذلك نص في الظهار. أما لو قال لو شبهها بنحو العين وما يحتمل التكريم فيكون كناية، فيسأل عن قصده. إن قال لا أعرف الظهار أصلا لا يكون ظهار، واضح؟ يعني قال أنا لا أعرف الظهار أصلا ولم أقصد الظهار، هذا لا يكون ظهار. قال: فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة إلى آخر الآية، ثم يعودون لما قالوا، هذا يسمى العودة. ما معنى العودة في الظهار؟ هو حلف أو شبه امرأته بمحرم محرمة عليه على التأبيد، هذا يعني أنه يحكم زوجته عليه. طيب كيف يكون عائدا في ذلك التحريم؟ يكون عائدا في ذلك التحريم لأن يمسك امرأته عليه ولا يطلق. يعني إذا أتبع الظهار بطلاق، واضح، لا يكون عائدا وبالتالي لا كفارة. لو قال أنت عليك ظهر أمي ثم طلق مباشرة هذا لا يسمى عائدا، لأنه شبهها بأمه ثم طلقها، واضح؟ إنما الكفارة تكون على العائد. طب كيف يكون عائدا في ذلك التشبيه؟ أن يمسكها مدة يمكنه فيها أن يطلقها ولا يطلقها، واضح؟ هذا في حالة الزوجة. أما في حالة الرجعية، لأنه ممكن يظاهر من مطلقة رجعية، احنا قلنا الرجعية زوجة في عدة أمور، والرجعية ألحقها الطلاق وهذا مذهب الأربعة، وألحقها الظهار، وألحقها الإيلاء، وألحقها وإذا مات مطلقها ترث، مش كده؟ يعني الرجعية ألحقها كل ذلك. طيب هو الآن طلق امرأة رجعية، مطلقة رجعية، كيف يسمى عائدا؟ احنا قلنا التي في عصمته لم يطلقها يسمى عائدا اذا امسكها ولم يطلقها مده يمكنه فيها ان يطلقها، انما الرجعيه يسمى عائدا بان يراجعها، يسمى عائدا بان يراجعها. اذا لو ظاهر من مطلقة الرجعية لا كفارة إلا إذا راجعها، إلا إذا راجعها، واضح؟ لأن الذي يظهر من رجعية يؤكد معنى الطلاق، يعني هو طلقها وصارت محرم عليه فيقول لها أنت عليك ظهري كظهر أمي، هذا لا يسمى عائدا إلا إذا راجعها. والله سبحانه وتعالى إنما افترض الكفار على ثم يعودون لما قالوا على العائد. قال ولم يتبعه بالصلاة صار عائدا ولزمته الكفارة. طيب ما هي كفارة الظهار؟ الكفارة الكبرى. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. لكن الله جل وعلا لم يقيد في هذه الآية، لم يقل فتحرير رقبة مؤمنة، فمن أين جاءوا بتقييد الرقبة بصفة الإيمان؟ بحمل هذه الآية المطلقة على كفارة قبل القضاء، واضح؟ أما الله سبحانه وتعالى يعني قيد الرقبة في القتل الخطأ بصفة الإيمان، خلاص؟ فدل ذلك على أن الرقاب التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تعتق في مثل هذه الكفارات إنما هي رقاب المؤمنين، من باب حمد المطلق على المقيد، خلاص؟ وهذه صورة من صور القياس. جيد. قال تحرير رقبة من قبل أن يتماثل، لم يشترط في الآية الإيمان، وإنما قيدوها بالإيمان حملا لهذه الآية على آية قتل القضاء. قال عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكذب. هذا الاشتراط اشترطه الشافعي رحمه الله، وذكر أصحاب المانع ويعني الحكمة من هذا الاشتراط. أولا هذا الاشتراط لأن العبد الذي يدفع أو يتشوف الشرع إلى عتقه لا بد أن يكون قادرا على التكسب والاستقلال، لأنه لو كان غير قادر على التكسب والاستقلال ثم عتقه سيده إيش هيفعل؟ يضيع، مش كده؟ لو كان به إعاهة تمنعه من التكسب والاستقلال هو في الرزق حاله أفضل من أن يستقل أن يتحقق، واضح؟ هذه وجهة. الوجهة الثانية قياسا على ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من نحو الأضاحي والهدايا، فلا بد أن تكون سليمة من العيوب والآفات التي تخل بوظيفتها، واضح؟ لذلك قال أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. إذا لا يجزي العبد الزمن المريض القعيد الذي لا يمكنه العمل، ولا مثلا يعني مقطوع الرجل أو مقطوع اليد أو مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لأن الخنصر والبنصر إذا قطع من يد واحدة يعني قلت منفعتها جدا ونحو ذلك. الهدم كبير السن جدا، العاجب الأعور الذي لا تصل عينه الأخرى، يعني عين عوراء والعين الأخرى ضعيفة جدا، كل هذه الأحوال لا يصح عتقها لا في كفارة الظهار ولا في غيرها من الكفارات التي فيها عين. قال فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين في الآية أيضا، إذا هذه الكفارة على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يجد، إذا وجد الرقبات لا يصح أن ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي الصيام. متى نسميه واجدا للرقبة؟ كل من وجد رقبة أو مالا يشتري به رقبة فاضلا، وهذا المال إحنا قلنا قبل ذلك إن كلمة مال في الشرع أعم من المال المعهود ذهنا في زماننا، المال المعهود ذهنا في زماننا اللي هو إيش؟ البنكنوت النقود فقط. المال في الشرع كلمة عم كل ما يتمول، كل ما يتقوم، كل ما له قيمة في الشرع. الثوب مال، السيارة مال، البيت مال، الأرض مال، واضح؟ فإذا كان عنده مال أو تحت هذه رقبة فاضلا عن قوته وقوت عياله ومؤنتهم مدة اختلف الشافعية فيها، سأذكرها إن شاء الله تعالى، هذه يعني كان عنده هذا القدر يجب عليه أن يشتري الرقبة ويعتقها. واضح؟ يعني ايه مؤنة عيالي؟ يعني الفول، الطعام، الملبس، السكن، التداوي، الزائد عن حاجاتهم الأصلية. لكن بلا توسع، احنا عندنا في زماننا توسع شديد في معنى الضرورة ومعنى الحاجة، يعني غير شرعي، واضح؟ يعني مثلا انت ممكن يكون عندك مثلا ثياب مثلا ايه 10 ثوم تبدل فيه مثلا، يعني لا انت يكفيك ثوب صابغ وثوب للشتاء حتى يطرق، مش يكفيك، لا اقصد ان لا يجوز ان تتوسع فوق ذلك، يجوز، لكن اقصد لو رجعنا الى الحاجه الاصليه التي ما فوقها يلزمك ان تتخلص منه لتحصيل مثل الكفاره مثلا كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء. التوقع في أنواع الأكل والمشارب هذا فوق الحاجة الأصلية، واضح؟ فإذا كان عنده ما فوق ذلك يجب عليه أن يشتري به الرقبة ويعتقها. مدة قد إيه عشان نقول هو عنده ما يصدر عن هذه الاحتياجات؟ يبقى نقيس الاحتياجات بأي مدة؟ عند الشافعية قولان، القول الأول أن يكون عنده كفاية سنة، لأن كفاية السنة، السنة في الغالب بعد سنة تتجدد الحاجات وتتجدد الدخول، واضح؟ سيما في أهل الزراعات وأهل التجارات يكون الربيع سنويا، واضح؟ فقال يشترط أن يكون عنده ما يفوق ما يصدر عن كفاية سنة من الحاجات الأصلية التي ذكرناها. والقول الآخر الذي عليه الجمهور هو قول بعيد جدا حقيقة، يعني من ناحية الاختيار أنا أراه بعيدا، فهو كفاية العمر، يكون عنده ما يصدر عن كفايته وكفاية من يعود الحاجات الأصلية عمره كله، والعمر المقصود به العمر الغالب، أعمار أمتي ما بين 60 و 70، لكن بهذا الأمر تسقط الكفارة، مش كده؟ إذا لم يخرج الكفارة إلا إيه؟ أصحاب الملايين فقط، مش كده؟ مسألة كفاية العمر دي وكفاية السنة هتتكرر معاك في أكثر من مسألة، يعني تمام. لا، كفاية العمر يقصد إن هو عنده مال، عنده مال تحت يده يكفيه، لكن لا يكفيه عمره كله هو أولاده، جيد؟ يبقى لا يجب عليه كفارة. القول الثاني إن المال الذي تحت يده يكفيه لمدة سنة وعنده فاضل فوق هذا المال، ففي هذه الحالة يعني يجب عليه أن يعمل. أنت رجعت له الطلاق ليش؟ عاوز أقارن في الطلاق. لا، هذا نص. إذا قال أنت عليك ظهر أمي هذا نص في الظهار لا رجوع فيه إلى النية. إذا افتقد اللفظ لمعناه، نحن زي الطلاق، إحنا قلنا إيش الطلاق؟ قلنا الصريح لا يشترط فيه نية، لكن قصد العلماء بلا يشترط فيه نية، لا يشترط فيه نية إيقاع الطلاق، لكن يشترط نية قصد اللفظ لمعناه، واضح؟ قصد اللفظ لمعناه. لو قال لفظ الطلاق بمعنى آخر يفك الحبل من عليها، فبعد ما فك الحبل قال لها أنت طالق الآن، ولفظ الطلاق بمعنى الفرقة الشرعية، واضح؟ الفرقة، التفرقة بين الزوجين، ما يقصد معنى آخر للطلاق. أو هي امرأة اسمها طالق قال لها يا طالق، لا تكون طالق لأنه لم يقصد لفظ الطلاق لمعناه الشرعي معنى البال، واضح؟ فكذلك الظهار لو قصد اللفظ لا لمعناه وإنما لمعنى آخر، إنما لو قصد اللفظ لمعناه يعني هو يعرف الظهار ثم قال لكن أنا ما كنتش ناوي كيف لا يعني لا استفسار هنا، هذا نص في الظهار. المسائل المشكلة جدا في زمننا مسألة تبقى حرام عليا، الظهار يصح تعليقه ويصح تأقيته بالمناسبة، يصح تعليقه يعني يصح أن يقول لامرأتي إن فعلت كذا تكونين عليك ظهري أمي، يبقى هذا إيه؟ ظهر معبر، لو فعلت تكون عليك إيه؟ كظهر أمي، يبقى يكون مظاهرة، ثم إن ظهر أنه عائد تلزمه الكفارة، إن لم يحصل إن لم يحصل ما علق عليه الظهر لا تلزمه كفارة. يعني لو قال لها لو دخلت هذا البيت تكونين عليك ظهر أمي، ده اسمه إيش؟ ظهر معلق. لو دخلت يقع الظهر فإن عاد يلزمه الكفارة، لم تدخل أصلا يبقى لم يقع الظهر، ده الطلاق، ده الظهر المعلق. الظهر المؤقت أن يقول لها، أن يقول لها أنت عليك ظهر أمي اليوم أو يومين أو أسبوع أو شهر، واضح؟ والظهار المؤقت إن زاد عن أربعة أشهر كان ظهارا وإلها. لو قال لها أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر، يبقى هو حرم على نفسه جماعها خمسة أشهر، وبإمساكها مدة يمكنه فيها أن يطلق، ولم يطلق يكون عائدا، يبقى نلزمه بكفارة الظهار، ثم بعد ذلك يكون موليا، ها؟ نرجئه الأربعة أشهر ثم الإنفاء نلزمه بكفارة الإيلاد. لكن الإشكال في مسألة تبقى حرام عليها، تبقى حرام عليها العامة يقول لها بكل المعاني، الحقيقة ليس فيها عرف مضطرب، يعني ممكن يقولها يقصد بها الطلاق، ممكن يقولها يقصد بها تحريم الوطن، وممكن يقولها يقصد بها مطلق التحريم، والبعض بينزلها من زلة الظهار. لكن أنا في كل الحالات التي عرضت سألتهم تعرف يعني إيه ظهار؟ يقول لك ما إيه ظهار ما أعرفش، ما أعرف الطلاق، لو الظهار ده ما أعرفوش، واضح؟ يعني لم أجد أحدا يقولها بنية الظهار وهي محتملة، فإنزلها من زلة الظهار مطلقا هكذا الحقيقة فيها شدة على الناس، يعني واضح؟ لأنه ممكن يقول أنت تبقى حرام عليا زي أمي وأختي، ويقصد إيش؟ طلاق، يقصد طلاق أو يقصد عدم الوطن، الظهار مطلق، الإله إنه حرم على نفسه وطأها مدة معينة، الظهار شبهها بأمي الذي لا يحل أن ينكحها لا وطئا ولا عقدا، الإله يصح أن يمسكها ولا يطعها، واضح؟ أو بسبب أن الظهار والإله، الظهار معناه أنه يشبهها بمن لا يحل له نكاحها لا وطئا ولا عقدا، يعني لا يحل أن يعقد عليها ولا يطعها، ما يصحش تبقى زوجته أصلا، واضح؟ الإله يحرم وطئها، لكن ليس بالضرورة يحرم يعني يرفضها كزوجة، هي زوجتي لكن لم أطعها، هو يقول ذلك، واضح؟ فكلمة أنت حرام علي تحتمل كل هذه المعاني، وذلك الصحيح أنه استفسر فيه عن النية، إن قال طلاق يبقى طلاق، إن قال مطلق التحريم فيها كفارة يمين، إن قال ظهار وهذا نادر يعني لم أراه أصلا يبقى ظهار. شوفها موجودة على أرض الواقع موجود. في ناس فقيهة في الشرع. قلت لك مرة واحد قال ذلك أنا قرأتها في الكتب والله شفتها، فقال لي واحد فيه كل مذهب ها؟ فأنت طالب شافعي ومالكي وأبو حنيفة وكل ما يحلك مذهب وعلى كل مذهب خلقه ربنا وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب. ده واحد فقيه ده قبل ما يطلق قاعد يبات. عشان يعرف دي حلال يا عندي أنا مالهاش حل. يرثى بقى. كانت مع عباس رضي الله عنه وارضاه يأتيه الواحد من هؤلاء يقول طلقت امرأتي عددا نجوم السماء، فيقول يركب احدكم الاحموقة، ثم يأتي يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، هو احنا يعني احنا نبيع دنيانا اخرتنا بدنيا غيبنا، انا ارضي يعني احمل على ظهري وانت تذهب تستمتع بامرأتك. قال طلقت ثلاثا شافعي وملكي وابو حنيفة وعلى كل مذهب خلقه ربنا، وكل ما يحلك مذهب يحرمك مذهب، طب اعمل له ايه ده؟ وفي الاخر ياتي من يسيب مذهب الاسلامية للاسف يقول له طلقه واحده. بعد كده تسيبهم فلوس كده يا شيخ؟ لا خلاص الحمد لله. كيف يعني؟ قال فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، فان لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس الايه، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. مطلق التحريم اللي هو يعني قال كلمة حرام عليا ولم يستحضر في ذهني أي معنى، وده الغالب على فكرة. كنت تقصد طلاق؟ لا، إله تفضل الوقت مثلا لا الظهار مع رفوش تفضل إيه أنا قلت كده خلاص مطلق التحليل واضح فيها خفرة كده الإلزام بيمين مسألة أنا كنت أقصد الإلزام الإلزام بإيش؟ بيمين واضح؟ هذا تحريم خلق ونطر اليمين ها؟ لا مش طبع ثاني عشان درس اللي فاتح في إخوة سداد أول مرة يجوا كل ما تدرس في هذا المستوى لا يصلح يعني لا يهيئك لا يهيئك لأن تنطل فتوى أو تفتي واضح؟ عشان ما تطلعوش تطلعوا في الناس وتجوزوهم خلاص؟ عشان محدش ياخد ويطبع على الناس ماشي يا اخوان؟ لا دي ما تقعدش ما تقعدش طبعا ماشي قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتمسى وإن لم تذكر في الآية لكن يعني ذكر في العشق وذكر في الصيام قياسا عليهما كل مسكين مد كل مسكين مد والمد ملء الكفين من الرجل المتوسط أربع عمدات تساوي كم؟ صاع صاع مد أي من غالب قوت البلد من غالب قوت البلد يعني في زماننا في زماننا يبذل ايش؟ الخبز قال ولا يحل للمظاهر وصفها حتى يكفر لا يحل وصف الرجل المظاهر لامرأته حتى يكفر إن كان بالعتق لا يحل إلا بعد العتق إن كان بالصيام لا يحل له وصفها حتى ينتهي من 60 يوما متتابعين ومعنى التتابع لابد أن لا يفصل بين هذه الأيام إلا بفاصل شرعي يعني لو جاء في نصف 60 يوم بالعيد مثلا أو رمضان واضح لا يحل أن يصوم شهر رمضان بنيتين بس جيد فهذه هي الفواصل التي لا تقطع التتابع أما إن قطع هو التتابع بشيء آخر بنحو سفر أو يعني لم يستطع أن يكمل يبقى يستأنف الصوم يستأنف يعني يبدأ من جديد يبدأ من الأول أفضل ما يطلق ولا لا الأفضل لا يطلق الأفضل يمسك كما قلت هذا يقع في الضوء طبعا يكسر لا بس عم ستين مستين متتابع يعني زي متتابع كل يوم ستين من قبل أن يتنفس لازم يأكل ستين مستين قبل ما يمسح جيد قال لا يحل المظاهر وقوها حتى يكسر وقوها يعني وقوها في الفرش لا يحل له أن يطأها وطنا كاملا حتى يكفر لكن يحل له أن يباشرها أن يستمتع بها دون الوقت يستمتع بها فيما دون الصورة وعمل الصورة وأخذ بها البآت ليس عليه شيء لا ليس زنا هي امرأته آثم ما ليش ما ليش كفارة مش كل الذنوب لا كفارة هناك ذنوب كثيرة ليس لها كفارة لكن يأثم في الجماعة قبل أن يكسر يأثم قال ولا يحل المضاهر وقوها حتى يكسر فصل في اللعان إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعب فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانا من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين عليه ويتعلق بلعانه خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعليها غضب الله إن كانت إن كان من الصادقين. اللعان معناه المباعدة، ومن ذلك قول لعنه الله يعني أبعده وطرده من رحمته. اللعنة الطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله. في الشرع اللعان كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار. كلمات معلومة جعلت للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، عياذا بالله. الأصل في اللعان قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويضرع عنها العذاب المرأة الملاعنة أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. مسألة اللعان هي عبارة عن أن رجلا يرمي امرأته بالزنا، يقذفها يرميها بالزنا، يتهمها بالزنا. والأصل في يعني الرمي بالزنا أن هذا من الكبائر، القذف من الكبائر، والرمي بالزنا من أفحش، بل هو أفحش السب على الإطلاق. واضح؟ القذف أفحش السب، فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. لكن قد يضطر الإنسان أن يقذف امرأته لينفي عن نفسه هذه المرأة، أو ينفي عن نفسه ولدا هو يعني علم أنه ليس ابنه وأنها أدخلته عليه بالزنا. فكيف المخرج؟ ذهب رجلا من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت رجلا يعضد نفسه؟ قال: وهذه من حصافة المستبدي، لأن المستبدي أحيانا يأتي فيفضح نفسه، يقول: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا، واضح، وقلت كذا، فيفضح نفسه. ومن الحصافة أن يقول المستبدي: إيش؟ رجل فعل كذا وكذا وقال كذا، فما حكمه؟ واضح؟ لكن مش لازم يقول إن هو نفسه الذي فعل هذا الأمر. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى في شأنه يعني الآيات وأمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فاللعان كما قلنا الأصل أنه قذف لامرأة، والقذف لا يجوز، فلذلك نقول اللعان له أحوال. الحالة الأولى أن يرى، أو نقول أن يشك الرجل في امرأته، لكن لا يعلم، ليس عنده علم ولا غلب الظن بزناها، لكن عنده شك. ففي هذه الحالة لا يحل له قذفها ولا يحل له لعانها. واضح؟ ويجب عليه أن يطرد هذا الشك وأن يستعذ من الشيطان والرجل. مجرد الشك في المرأة لا يجوز له الملاعنة، لأنه إقدام على تهمة اتهام امرأة محصنة، والأصل فيها أنها محصنة بالزنا. الحالة الثانية أن يتيقن زناها، عياذا بالله، كأن يرى رجلا على بطنها، أو يغلب على ظنه ذلك بما يورث عنده علم بأنها فعلت الفاحشة، وإن لم يرها كأن يشيع بين الناس أنها تزني مع فلان مثلا، تتواصل ويشيع بين الناس أنها تزني. وقد يعني قد تنحرف امرأة وتتحلل، عياذا بالله، حتى كان خل حتى يشيع بين الناس لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما أحدا بالغير بينة لرجمت هذه، فقد ظهر منها السوء في منطقها و يعني حالها، ظهر منها السوء في منطقها. المنطق اللي هو ايه؟ مش كلام، لكن منطقها الحزام الذي تلبسه على وسطها، يعني تلف على وسطها حزام، فيعني تلفه بطريقة مشينة واضح في حالها، وفي يعني فيها ريبة في مشياتها في مظهرها، حزام بترفع وسطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قال لو كنت راغما أحدا من غيري إلى لرجمت هذه، واضح؟ فلو شاع من الناس عياذا بالله أنها تبدو مع فلان ثم رآها معه في خلوة أو رآها معه خارجا من البيت مثلا أو من بيت ما مع شيوع أمر، يعني الأمر بين الناس في هذه الحالة، هذه غلب الظن تورث عنده علم بأن هذا في هذه الحالة، لكن لا ولد لا ولد يعني ينفيه عن نفسه، ففي هذه الحالة اللعان جائز، وإن كان الأفضل ترك اللعان والسف عليها وطلاقها. جيد؟ يبقى الحالة الأولى يحرم اللعان، حالة إيش؟ الشك فقط يحرم اللعان، لا يحل له أن يقذفها. الحالة الثانية علم زناها لكن لا يوجد ولد لينفيه، لم تدخل عليه ولدا ليس ولدا، ففي هذه الحالة يجوز أن يلاعن، لكن الأفضل أن يسترها وأن يطلقها، لأن الأصل السب على الأصل، وهذا من محاسن الشريعة. يعني بعض الناس يفرح بفضيحة الخلق ويسعى وراء ذلك ويفتش عنهم وينقب عن معاصيهم، هذا خطأ جلد. عثمان رضي الله عنه وارضاه شباب أخبر بأن قوما اجتمعوا على معصية فأخذ أعوانا وذهب لينكر عليه، هو خليفة واضح، فذهب إليهم فوجدهم قد انفضوا، فرجع فأحدث لله تعالى شكرا، أحدث لله شكرا، يعني إيه؟ يعني عمل عبادة شكر لله جل وعلا، ممكن ذبح مثلا لله سبحانه وتعالى شكرا على إيش؟ على أن سطر هؤلاء، أن سطر هؤلاء المسلمين، واضح؟ فستر العصاة أفضل، ستر العصاة مقدم مهما كانت معصية، لأن الستر أولا فيه مصلحة للمجتمع ككل، لأن الفضيحة فيها إشاعة للفاحشة، وإشاعة الفاحشة وإن استقبحها الناس في بادئ الأمر، لكن لو شاعت وكثرت تألفها النفوس، وهذا أمر خطير جدا، ولذلك من أدوار الكبائر المجاهرة بالقلوب. إشاعة الفاحشة ممكن لما الناس تسمع عنها في البداية تستقبحها، يعني أنا فاكر كده واحد صغير كان كل فترة كده كبيرة يجيبوا خبر في الجرايد أو في برامج التلفزيون عن حادثة من الحوادث الشنيعة، واحد قتل أمه ومش عارف إيه الكلام ده، والناس تقعد تتكلم عليها أسبوع. النهارده تفتح الجرنان تلاقي إيه؟ حاجتين ثلاثة منهم بتعدي عليها ما بتقراهاش أصلا، مش كده؟ لأن شاع الأمر عياذا بالله. وأنت من أسوأ الأشياء التي ظهرت جرائد الحوادث وبرامج الحوادث التي تشيع مثل هذه الجرائد والفواحش، لأن القلوب بتألف الناس مع الوقت، حتى لو لم تقع فيه بتألف فيصبح حي، فيجرئ ذلك الرعاع والتهمات على الوقوع في المعصية، لأنه يجد له أسوة كبر في الشر عياذا بالله. لذلك الستر أولى لمصلحة المجتمع ولمصلحة المسلم نفسه، لأنه يعني ما دام مستورا فله فرصة في أن فرصة كبيرة في أن يراجع نفسه وأن يتوب. الحالة الثانية أن يعلم زناها لكن لا يوجد ولد يفيه، فيجوز اللعان والستر أولى. الحالة الثالثة أن يعلم زناها وأن يوجد ولد ينفيه، يعلم أنه ليس ولد، يعلم كلمة يعلم بثقه يعني إيه؟ يعني يتيقن أنه ليس ولده. العلم في الفقه يعني القصد، علم في الفقه أصول فقه يعني القصد، يقطع بأنه ليس ولده. يعني كيف مثلا تزوجها فأنجبت قبل 6 أشهر، هو لسه عقد عليها من 5 أشهر ونصف، ولدت أقل الشهر كام؟ أقل الحمل كام؟ 6 أشهر، واضح؟ تزوجها ولم يجامعها فأنجبت، سافر عنها مدة كبيرة جدا فوجدها قد حملت، يبقى هذا الولد ليس ولده. ولا يكفي أن يجد أن الولد لا يشبه أو يشبه فلانا أو علانا، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني عرض بامرأته أنها أنجبت ولدا أسود لا يشبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من جبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فيها من أورق يعني أسود الورق الفضة، الفضة سوداء في معدنها تكون سوداء، فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لورقة. فقال من أين ذلك؟ قال لعله نبعه عرق. قال وهذا لعله نبعه عرق. واضح؟ فلم يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشبه مبيحا لمسألة يعني اتحاد قصف المرأة أو إعادها، لابد أن يعلم أن هذا الولد ليس ولده، فإن علم أن هذا الولد ليس ولده في هذه الحالة يجب اللعان. فرض يجب أن يلاعن حتى يدفع عن نفسه إدخال الولد على يعني ليس ولده على نفسه. الحكم الشرعي للعان 3 أحوال، يحرم يجوز والستر أولى، إذا كان ولد ينفيه يبقى يجب. قال إذا رمى طيب لاعن خلاص هو لاعن، لا يعني أن رمى امرأته بالزنا، فيقول إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، ده أولا ذهب إلى القاضي وقال امرأتي تزني، يبقى ابتداء كده يجب عليه القذف، واضح؟ حتى يدفعه عن نفسه ويقرع عنه العذاب، هو ابتداء وجب عليه حد القذف. ثم بعد ذلك إذا لاعن وشهد بالصيغة التالية يضرع عن نفسه العذاب، يعني يضرع عن نفسه يدفع عن نفسه حد القذف ويستوجب ذلك عليها هي أن يعني تلاعن. قال إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، يقيم البينة يعني يأتي بالشهود، الشهود 4 شهود عدول على يعني أنها زنت يرون هذا في ذلك. مسألة الإشهاد على الزنا هذه إن شاء الله تعالى في الحدود أشق ما تكون، صعبة، واضح؟ وكل جريمة في الإسلام أوجب الله تعالى أو اشترط الله تعالى لها شهودا أو بينة لإثباتها لا يصح لك أن تثبتها ولا أن تعاير بها أحدا ولا تتهم بها إلا بالبينة، واضح؟ ابن القيم رحمه الله له بحث طويل في أعمال الموقعين عن مسألة القرائن، لكن الحق مسألة القرائن لم يحكم بها الصحابة في مثل هذه الأمور التي اشترط فيها البينة، كلام ابن القيم كله يهدم فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أتته المرأة حامل ليس لها زوج، حامل وليس لها زوج، فسئلت عن ذلك فقالت كنت نائمة فيعني لم أصطلت إلا رجل على ظهري فلم يحدث في أكثر من كده، مع إن هو القائد إلا إيه إن كان الاعتراف أو الحبل أو البينة. جيد، جاءه 3 من أفاضل الصحابة قالوا رأينا رجلا على امرأة ورأينا هذا في ذلك، والرابع من الصحابة أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت رجلا على امرأة ورأيت رجليها على كتفيه كأذنيه حمار وسمعت صوتا ولم يقل رأيت هذا في ذلك، يعني بيصف وضع الجماع كامل لكن قال لا أرى هذا في ذلك. في قرينة أشد من ذلك؟ ها؟ أظن بأقل من هذه القرينة بكثير أن نفي حضور في عرض بعض الآن، صح؟ بدون 3 من الصحابة ثلاثة من الصحابة والرابع صحابي أيضا ويصف حالة واضحة جدا، ومع ذلك عمر بن الخطاب حدهم حد القذف ولم يقم على من ادعوا عليه الزنا يعني حد الزنا ولم يثبت عليه الزنا. مسألة اتهام النفس وخوف اعراض النفس في اي تهمه من التهم لابد فيها من بينات. يجيش واحد يقول لك انا عندي معلومات خطيره عن فلان، والله لو كنت ابو بكر حتى لا نقبل منك الا ببينه، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انها كانت جارية المغيرة بن شعبة، وقيل غير ذلك، لكن بغض النظر يعني احنا تعلمنا من هذا هذه الواقعة اشياء كثيرة جدا، فضلا عن اننا مش محتاجين نتأول للمغيرة بن شعبة لانه لم يثبت عليه شيء واضح، يعني هو بريء ببراءة تبرئة الله سبحانه وتعالى، مش محتاجين بقى نقول امرأة جارية يعني هذه الامور كلها لا نحتاجها أصلا. المرأة اللي تكون مثلا هي سرت وحملت ورب العالم منها يعني تمشي على من هذا الشيء، فيطلب المستأجر. لابد أن ينفيه. لا يجوز له أن يتبنى ولا أن يدخل على نفسه من ليس له. مثلا أنا مش هنفيه مثلا أو طلقتي بس يعني أنا هنفي عنك بس بلاش يعني. ينفيه عن نفسه. وهنا لا ما لا يجوز لا، بس لو نفاء يعني كيف يبديك بغير العالم؟ إذا وصلوا بطريقة معينة يعني أن يرفع الولد وأن يثبت وأن يشهد على ذلك فهو في النهاية يعني شعر الناس كلها أن هذا ليس ولد واضح، حتى لو طلقها يعني هو الرجل لو يطلق امرأته ولادها بي بي بي يعني خلاص بيتبلى منهم طب بيفضلوا ولاده اه طب بيروح يتنزل عنهم في شارع عقاري مركز مفيش طريقة معينة ان هو ينفي اولاده عنه غير هذه. طيب قال الا ان يقيم البينة او يلاعن. طيب ايش يعني صفة اللعان؟ قال فيقول عند الحاكم أي عند القاضي لا يعتبر اللعان إلا بحضور الحاكم أو المحكم، يعني إذا لم يوجد حاكم فالمحكم كالحاكم الذي يحكمه الطرفان، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر. بهذا موضع من المواضع التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من الشؤون في المسجد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيع أو في نجد الضالة إن المساجد لم تبنى لهذا، مش مقصود بها أن المساجد الصلاة فقط، إنما المساجد لم تبنى لشؤون الدنيا، واضح؟ شؤون الدنيا يعني الوضيعة، لكن هناك أشياء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم داوى بعض أصحابه في المسجد، كان الشباب يبيتون في المسجد وأهل الصفة، قضى بين أصحابه في الديون وفي البيوع في المسجد، يعني قضى بين المتلاعنين في المسجد، نادى على موت النجاشي في المسجد، واضح؟ فهناك أشياء كثيرة، وهناك أشياء ليست من العبادات فعلها خارج المسجد كصلاة العيد يعني أشياء من العبادات كصلاة العيد وصلاة الجنازة. الأصل أن صلاة الجنازة تصلى خارج المسجد، دي السنة، والاستثناء داخل المسجد. الآن الأصل أنها تصلى في المساجد، لكن السنة تصلى خارج المسجد، والاستثناء أنه أحيانا تصلى في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على أحد أصحابه في المسجد، واضح؟ فالغاية أن المسجد مش معنى أن هو لم يبنى لهذا، لا يجوز على الإطلاق يعني مباشرة هذه الأمور في كثير من الأشياء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في المسجد، فقال في الجامع لأن هذا موضع اجتماع المسلمين على المنبر حتى يشهده الناس ويرونه في جماعة من الناس، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة، ويسميها بما تعرف به، إن كانت حاضرة يشير إليها ويسميها ويرفع نسبها بما يميزها، يعني يقول فلانة بنت فلان بنت فلان يميزها، ويعني يقول أنه صادق فيما رماها به من الزنا، وينفي الولد عن نفسه يقول أن هذا الولد من الزنا وليس مني، يقول ذلك أربع مرات. ويقول في المرة الرابعة، في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، يعني يعظه الحاكم ويذكره ويخوفه ويذكر الله جل وعلا قبل أن يقول ذلك على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قبل أن يقول يعني أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا يبين خطورة مسألة الملاعنة ومثلها المباهلة. أنا أستعجب بصراحة من طلبة العلم وناس ينتسبون إلى العلم، أي حاجة كده يقول لك أباهل، يا عمي هي المباهلة سهلة، يعني أنت سهل أنك تقول أن عليك غضب الله وعليك لعنة في أمور أصلا ظنية مش أمور قطعية، واضح؟ نعم بعض الصحابة كان يقول يعني ينادي بالمباهلة في بعض المسائل العلمية، بس هذا نادر جدا. إنما في ناس المباهلة عندهم دي كأنه يعني الموضوع كل شيء يقول لك أباهل، أباهل دي أمر خطير جدا أصلا. فالرجل يعني يتهم امرأته بالزنا، وهذا فيه فضيحة، فضيحة كبيرة لنفسه، يعني المسألة أصلا هو لن يقدم عليها، لن يقدم عليها في الغالب نكاية في المرأة. يعني ممكن الرجل يعني ايه يفعل نكاية في المرأة مثلا، يطلقها، يعضلها، ها، يضربها مثلا، يتزوج عليها، انما يرميها للزنا، فما هو بيفضح نفسه بيفضح اولاده من بعده. فلن يقدم على هذا الامر في الغالب الا اذا كان صادقا ولا يعرف ماذا يفعل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهلال بن أمية: اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخير. عذاب الدنيا يقصد به ايش؟ الجلد، 80 جلد اهون من عذاب الاخره، وانت تدعو على نفسك باللعنه. قال: ويتعلق بلعانه خمسه احكام. اذا قال ذلك، اذا قال الخامسه يعني يتعلق به خمسه احكام تثبت: اولا سقوط الحد عنه ويضرع عنه العذاب، ثانيا وجوب الحد عليها، حد الزنا وجوب الحد عليها، زوال الفراش اي نفي الولد عنه لا يصير ابنه ذاك الذي نفاه، نفي الولد، زوال الفراش استغفر الله، المقصود هنا مفارقه المرأة، مفارقه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابي داود: المتلاعنان لا يستمعان ابدا، لا تحل له بعد ذلك ابدا، ولا بزواج غيره ولا باي شيء، ولا بالتكذيب نفسه ولا بالاعتذار ولا باي شيء. واضح؟ لانه كيف يعني، وهذا يعلمك يعني ان الانسان كيف يعني يشهد على امرأته بالزنا ثم مع ذلك يعني يجامعها. واضح؟ ونفي الولد ينفيه عن نفسه يعني النسب، والتحريم على التأبيد لا ترجع له أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ويسقط الحد عنها بملاعنته، يسقط الحد عليها اللي هو حد الراجل، إن اعترفت أو يعني وقفت لم تحلف ولم تلاعن ولم تقدم على ذلك، فيسقط عليها الحد وينزل ذلك منزلة الاعتراف منها بأنها فعلت هذه الفعلة الشنيعة، فعلة الزنا، فيسقط عليها حد الرجل. والا تلتفت يضرع عنها العذاب ان يعني تشهد على نفسها خمس شهادات، اربع انه من الكاذبين، والخامسه ان لعنه الله عليها ان كان من الصادقين. قال تقول: اشهد بالله ان فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتقول في المره الخامسه بعد ان يعظها الحاكم يخوفها وعليها يعني تكون عليها غضب الله إن كان من الصادقين. يتعلق بذلك يعني سقوط الحد على مفارقتها لزوجها، عسانا الله تعالى وإياكم من كل سوء. الولد يبقى ابن أمه لا ينسب إلى الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الآن الفراش نفاه، الرجل نفاه، ويبقى للعاهر الحصر، لا يجوز في الحق ابن الزنا. ابن الزنا له حالتان: اما ان يكون من امراه فراش يعني امراه اما زوجه واما امه، واضح؟ وإما أن يكون بالأمرأة يعني ليست فراشا للرجل، ليست تحت رجل. ففي الحالة الأولى إذا كانت فراش للرجل زوجة أو أمة لا يثبت للزاني حق في نسبة الولد إليه على يعني على كل حال بإجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وللعائل الحجر، أي ليس له إلا خيبة ليس له ولد، يبقى لا يجوز للحق حتى لو استلحقه، حتى لو قال أنا بنيت بها وهذا مني، لا يجوز أن يثبت النسب له إذا كانت فراشا. واضح؟ الحالة الثانية إذا كانت المرأة يعني ليست فراشا، امرأة بكر مثلا أو امرأة مطلقة ليست فراشا ليست تحت رجل، فقول عامة أهل العلم أيضا أن الزاني لو استلحق الولد لا يلحق، هذا قول الأئمة الأربعة، حتى لو تزوجها الزاني بعد ذلك لا يستلحق الولد، هذا قول الأئمة الأربعة لا ينسبه إلى نفسه، هذا قول عامة أهل العلم. ذهب الإمام إسحاق رحمه الله قليل جدا من أهل العلم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، إلى جواز استلحاق أولاد الزنا إذا لم تكن المرأة فراشا، وهذه رواية عن أبي حنيفة أيضا. في مسألة الولد هيضيع، طب ما هو هو الولد في الحالة المجمع عليها هيضيع برضه، صح؟ يعني في حالة اللعان الولد هيضيع برضه، يعني مفسدة ألا يكون له أب أقل بكثير من مفسدة أن ينسب إلى يعني إلى غير أبيه ويدخل على نساء ليس يعني لسنا محارما له، أو أن ينسب إلى الزاني ويقر فعل الزنا وتبنى عليه آثاره. واضح؟ فعل الزنا من أشنع الأمور، وبناء الآثار عليه وتصحيحها وإقرارها يترتب عليه يعني تتيع الناس في هذا الأمر. هل تتوب بعد أن تلعن نفسها؟ لا، هل تتوب؟ إذا قامت على نفسها الزنا بعد أن قالت غضب الله لها هذا. طب في من دخل الدراسات في الأمر ده؟ مسألة الدين إيه بقى وإثبات النسب دي من المسائل المشكلة جدا عند المعاصرين، لأن المسألة هل الشرع قصد إثبات الزنا يعني بأي طريقة، ولا وضع لإثبات الزنا طرق معينة إذا لم يثبت فيها لا نثبت يعني لا نثبت أحكام الزنا حتى لو ثبت عندنا بشيء آخر. يعني الآن الحاكم القاضي هو نفسه القاضي لو رأى المرأة تزني هل يجوز أن يرجمها؟ لحظة أخرى أقول لك، الحاكم رأى المرأة تزني هل يجوز أن يرجمها؟ هو نفسه القاضي لا يرجمها، لا يجوز أن يرجمها، بالرغم من أن القاضي إنما يطلب البينة ويطلب الشهود علشان يقوم عنده غلب الظن مش علم يقين، ها؟ يقوم عنده علم في الظاهر إن المرأة زانية فيحكم بشهادته في الظاهر ويكل أمر الباطن إلى الله، لأن ممكن الشهود يكونوا إيه؟ كاذبين. طب الحالة الثانية هو نفسه رآها تزني ولا يجوز أن يقيم عليها الحكم، فهل قضية إثبات هذه الأشياء الأحكام بأي بينة ولا هناك أشياء معينة ارتضاها الله سبحانه وتعالى وشرعها لتكون هي البينة في هذه الأمور دون غيرها؟ لو الزوج نفسه رأى امرأة تزني هذه ليست بينة، الدليل هو إيه؟ نفس القضية، هو ذاته مش دليل، رؤيته لا تزني هو مدعي، هو مش دليل، هو خارج الحساب. واضح؟ البينة بقى اللي هي ايه؟ الشهود الأربعة أو اعترافها، واضح؟ أو حملها في مدة لا يمكن أن تحمل فيها منهم، كأن مثلا وضعت بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر من زواجه منها، دي بيانات شرعية. هل هناك بيانات أخرى ممكن أن تنزل منزلة البيانات الشرعية؟ كما قلت لك لو هو راح للقاضي وقال له مرات تزني، القاضي قال له أنا شفتها مثلا، متخيل ولا لا؟ يقول له انا معايا كام شهر بس ما فيش بينه. ها ايش يا فندم؟ انا اقول شهاده ثلاثه من الصحابه اقوى من دي ان ايه عندي، يعني شهاده ثلاثه من الصحابه، والرابع ايش قال؟ قال رايت رجلا على بطن امراه، وسمعت صوتا ولا مرة هذا في ذلك. يعني قرينة أشد من الخفيف. وتعالى ما قال لم أرى ذاك يقصد بالنفي ونفس بالله هو ما شافش الله على موته. دي محتاجة شرح يا أخي. لم أرى أنا في ذاك لم أرى يقود وهو في فرجه. نفي ولا يعني ما أعرفش هل نفي لا نفي لا نفي يعني ما حصلش ليه هو لم يرى ينفي رؤيته ينفي علمه من قول الزمن كده مش ينفي وقوعه خلاص؟ المعتزله نرجع الكلام عليه المقدر هل فصل الثنائيه دي مساله صعبه جدا هناك اثر ان رجلا دخل على عمر بن الخطاب ومعه سيف في يده كان عمر يجلس ثم لاحظ بعض الجماعه فسالهم عمر فقالوا رأينا هذا يعني هذا رجل قتل صاحبه فسأله عمر عن ذلك فقال ضربت بالسيف بين فخذين ورأسي فإن كان ثم رجل قتل ثم رجل قتل ويقول أنا ضربت بالسيف بين فخذين ورأسي أنا حر فإن كان ثم رجل في هذا المكان فقد مات يعني إيه اللي جاي من هنا؟ فأعطاه عمر السيف وقال له إن عاد صعود أنت غلطت في خلاف والمسألة يعني كان الجمهور